هؤلاء كلهم أرسلهم جل وعلا دعوة إلى توحيده وإفراده بالعبادة. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو التوحيد. اعبدوا الله دعوة إلى عبادة الله وتحذير من عبادة الطاغوت. وسيأتي معنا في تفسير التوحيد أن التوحيد له ركنان لا يصح إلا بهما، النفي والإثبات، كما هو واضح في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات، ولا توحيد إلا بذلك، وهو ظاهر في هذه الآية اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو التوحيد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونفي العبادة عن كل من سواه جل وعلا. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. كل ما تجاوز الناس به الحد من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت، اتخذ طاغوتا، أي طغى الناس فيه وتجاوزوا الحد ووقعوا بذلك في أظلم الظلم وأشنعه، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فمن جعلها لغيره طغى وظلم وبغى واعتدى. ولهذا قال أهل العلم عن الشرك أنه هضم لجناب الربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وشنائع الشرك لا حد لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.